من هذا الدفاع الرباني وتلك الحصانة الإلهية بحسب ما معه من الإيمان وبحسب ما معه من رصيد التقوى، فمستقل ومستكثر. وإذا كان الله عز وجل قد قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فما ظنك بدفاعه جل وعلا عن إمام المرسلين وسيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وإذا كان السفلة الأمريكان أرادوا مؤخرا بفيلمهم المشهور النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نرى ذلكم الإعصار إعصار سيدي ولا تلك العاصفة المدمرة التي ضربتهم في مقتل فخلفت على إثر ذلك ما خلفت من حطاما وركام، خلفت على إثر ذلك ما خلفت من حطام وركام وقتلى وجرحى ومشردين وظلام دامس عاشه ويعيشه الملايين في نيويورك وغيرها، فضلا عن الخسائر الفادحة والتي تعد بالمليارات، فضلا عن كسر الغطرسة والصلف الأمريكي وظهور عجزهم وفقرهم وضعفهم عن مواجهة أو رد أو دفع تلك الكوارث والنوازل الإلهية، ما نرى سدي إلا انتقاما من الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، ما نرى سدي أصاب القوم إلا بشؤم إساءتهم لسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، فضلا عن تلك الجرائم البشعة التي تلطخت بها أيديهم في غوانتنامو وسجن أبي غريب، فضلا عن الفك بالأبرياء، فضلا عن قتل وتصفية الآلاف بل ملايين المسلمين في أفغانستان وباكستان والعراق. هذا ومسألة إهلاك الظلمة كما ذكرنا سلفا ما هي إلا مسألة وقت، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أرى الله عز وجل إلا يخرب بيوت الظلمة، ثم قرأ قوله جل وعلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. مسألة إهلاك الظلمة لا تأخذ غلوة، بل هو أمر هين سهل يسير على القلب. يقول الله جل الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عباد الله إن الله جل الله يمهل